أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارِ. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيتما تنغ يمسلما غصا نرى نمضيكير ينغل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يل حديث قيس العدد الفوائد ديال عدد الأمور اللي سيخصها مسلمة تنجسن. الحديث اللي سنوا في الناس نساول إن شاء الله تبارك وتعالى غمس نضيط دمباركي. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن الحسين بن عبد الرحمن قال كنا عند سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال الحسين بن عبد الرحمن فقلت أنا. قال ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قال ارتقيت. قال وما حملك على ما صنعت؟ قال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قال حدثنا عن بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال سعيد قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رفعت لي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي معه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فبينما أنا كذلك إذ رفع لي سواد أكبر من الأول قد سد الأفق، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بيته، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، وقالوا فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا أشياء. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فسألوه فقال هم الذين لا يرتقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال أنت منهم. فقام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال سبقك بها عكاشة. الحديث هذا يجمعني الحديث بهراء يعدل يفوركين يسيل العداد العلم العداد الفوائد العداد نكالك لن نبدأ كريم بدادن وخلص. الحسين بن عبد الرحمن رضي الله عنه ينغمس لأيمن التابعين رضي الله عنه وأرضاه. يغ تلاميذ الصحابة يعني غرد الله صحابة سيدين بيس الله وسلم غير نتها تيرود الحديث في سيدنا أبو هريرة بن الحصيب رضي الله عنه. يغرد الكبار التابعين منهم سعيد بن جبير. سعيد بن جبير رضي الله عنه يموت الأحوال 94 93 هجرية ينغد الحجاج بن يوسف الثقفي تينغد يدعو في الحجاج بن يوسف الثقفي الناس يصيد ربي الظلمة تسلط في حتان ضرتي شي علان إنك يمريض من ضرات غصنا يمريض يضر أي اللي غير ربي أي اللي غير ربي لمنت. سيدنا سعيد بن جبير رضي الله عنه كتني تسان إجابة الدعوة وأن في دعاء الدعاء وأن مو يدعى يربح إن كان ضرع يكتن أرتدي أتيتي السنكاري وفلوس يمينا يوسو وريسكوكو. المهم اللي غدين كريا في دا فلوس اللي يشمت إنك الناس مالك لك لم تصوت يعني أو لم تصح قطع الله صوتك إن سيبير بي أسكوكوه الناس يجب أن أسكوكوه إنك فعلا فلوس لمن غصلي قد فلوس وجود أنت سلين كوكوه إنك ناسي ناس غصنا تتنهي ناس ناس يوصلوا الدوت فحتان إنك غصلي غيموت هنا يتفرخت تجرنس كان هو تجرنس يكتين تاغين كما تغيي داري قولي قوزور يجيسي أنا جيسي تزلا غصلي غيموت تفرخت أنت كتيني اختفوخ نغتشي ما أنتني أنتني كريب دمسي قوزور دايما أزالت تتليح أنت كتيني اللي تبدأ دي قوزور يجيسي تزلا إنك اللي غيموت الطيلح مربي تفرخت لي اختفوخ ديد ورسو تسمقولا هاي اللي بدنا مثلا هاي لحت إنك تدوس تقصي ناس ناس هنا ناس نعم ناس ما يتوكيتك جديد لستيني كان يجين تجمي وجر داتنا كيستيك جديد هين الناس هاي اللي هاتي غونا سعيد بن جبير هنا الطيل حمر بيك كتين ناري الظلع كتين يقوم لينا لقنا سي قوزور يبد عابد داد نيت الصحت. المهم سيدنا سعيد بن جبير رضي الله عنه لما ناقيب شغل إلى آخره يعني عندما يغير الترجمة إسرائيل فوق يونس هنا سكنت لعب يظهر بنظرة مثلا العلم نولي يغزرينين العبادة نسن الخلوق نسن المعاملة نسن الشغل نسن هنا سكنت نص في قيان أخرى سكنت تنمي الدفين جاي مسلم سوف تكرنت لقمت اللي أرتيني مدني غير بوسكا وين يغديشك بوسكا ردي خسمينك الشيم. المهم الغرض المقصود سيدنا سعيد بن جبير إيقا الأستاذ الشيخ سيدنا الحسين بن عبد الرحمن إن الحسين بن عبد الرحمن رضي الله عنه إناك الكتنسكس غل مجلس لحلقة سيدنا سعيد بن جبير إيش قصة سيدنا سعيد بن جبير إن اسمك يقول يزرنا إيتري اللي ديدرني دقام الشهاب هل يسمى قلم هي دار تقول بعض خطرت أني تغنيت يوسفو الشر يحرق ليحت وأنا منتني شهاب وسيدنا سعيد ناس أيكم رأى الكوكب الذي قد البارحة يعني يوسفو لي ضدرنا مسيق ونيد قمة تغوانت يوني زران. سيدنا سعيد بن جبير رضي الله عنه لغي سقسع أسقسيع ما يقال الغرض يري سلم التغوان يقول علي صبو خرور زنكني نغد ما تغوان يزران يعني غاكو داني نكر إما ريد زلان غدار يقرأ القرآن يعني الوقت أن تنسى يزرع عايز قرق بالسوق يزرع طلباني داس يقرأ نسي لك لن المعقون نغد يسي أخر أخر أخر يسي عمر لك نغد يسوري عمريات وكان غير غفرق التعليم نويل يغزرين السلف رضوان الله تعالى عليهم دي سنة الكني يمكن يختي انك الاخرى لم تعمر بلا ندرس المعلومات كل شيء معي المعلومات اللي ندرس ها العربيه درسها الصرف درسها النحو درسها الاصول درسها المصطلح درسها القران حفظت كله هاتي حفظت السنه حفظت كذا الاخري وليني يختي نتعبر تمس الميزان دفتين السلام عليكم اخوه يعني يجازوت الكتاب وخلاص الكتاب وريد زلا الكتاب وريد تزوم الكتاب وريد تحجو الكتاب وريد كتاباتنا عادينا اللي يسمو قدامنا هنا اللي ختني سقسي ما يسكر هاني تنقال ما يعمر ما يعمر ما يخوان إلا سما تاغوان يقول يزراني تريان اللي درني تقام ماشي سما تاغوان دين كرد ما تاغوان يقول إن كرد سيدنا الحسين عبد الرحمن إلا سنكي إلا سكاتي زرختي تقام يمكن كيف فقد سيدنا الحسين بن عبد الرحمن تلحمر بمي يفقد يسيسي قين ما تغوان دين كر لوقتان أريد ظلنا نقدر يدكان نقدر يستغفر وبين أسحارهم هم يستغفرون عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم نسينا النبي صلى الله عليه وسلم إن العدد السلف هناك قيام الليل أليس فالكي يدبر بنادم أما ولي كي تسهر غما سلم قادر أنت في جد مسا يكون مشغول جد بو تقرأ وأن يتظلنه على سكر بتبارك وتعالى النور أن يستني تفولكي تسع علاش علاش كي سالة فولكي الغرض المقصود سيدنا الحسين بن عبد الرحمن يغيفق يزين سعيد رضي الله عنه هو يريس مقول يريس سنما التغوان يتزلن مولد زلان وريرا أجيس يدنو الشيخ نس كران تغوسان يجيزوري لين يكسود يكشم دولايت لغنى ربي تبارك وتعالى ويحبون أن يحمدوا زين بما لم يفعلوا فلا تحسب أنهم بمفازة من العذاب ابن ادمي غير الديس بيان كران تغوسان يجيزوري لين أستيس تنين مدن إما ستيني سبايان غدس جس ظنون من التورة جس لي غانا في نكري الناس أما إني لم أكن في صلاة هانور تنكي غير تزلا يسي كيوثي أي غير جمع القونا ولكني لدغت يتي غير نغد يطلق من نغد يتا إلى آخره الفايدة هو أول الإمام سعيد بن جبير رضي الله عنه أرني التقوى الطلبة غير كلي سي خصا حتى الوالد انت قوانمي انت قوان تروى الاساتذه انت قوان تلاميذ طلبة انت قوان طلبانس كل شيء خصني تقوى كرا كراني تقوى ولما ولا كرا غدو فوسي سي خصا تيني تقوى سي سالا كرا غدي سوري سالايات سيدنا سعيد بن جبير شو كتسك مينس وريني شو كتسك الطريقة مي هي الطريقة الفن ما تقوني يقولوني زراني ثري اللي يضرني القام وان حتى انت اللي غيسي ظن انك الشيخ ولد زر ولد فرانكي ميت دقيقي اقيقي ظنومي صلاح نكي والي ماني غن الليغ لذلك اذا سوكان ان همين الهمين ستي زرخت اللي غدي فاق الناس ها النور تنكي غد زلال وين عندي سي كيوتي اي غير نغتكرو لك ماض عاد تويقيه قامي غير تقول انا فزريق افزريق يثرينا ولكن يزلم معنا ونشكل للسيد الحسين بن عبد الرحمن وريد زلا ديض وريد تزوم وركادا وركلا لا دارس النصيب رضي الله تعالى عنه وارضاه وانا غرنت ترجمه سنه كيسا في العجيب الغريب الغرض المقصود الناس المهم انا غصن لي يترينا ان غصن لي غزري ان يغير الميودن إن سيدنا سعيد بن جبير رضي الله عنهما قال الغرض تربيت يسكر تزلات اي ارا غير نيت غير ما ديك يود الناس اللي خيوتي غير ما تسكرت الناس ارتقيت ما قال ارتقيت سكر الرقيه اما يغرى الحمد ينفت في الجنس اتغرت الحمد دائما بنادم الا جاك الجرح يوتكي غير دمنيت ان راك يوتك غرى الحمد مشات السوتفت وين ركات الصوت سيدنا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه يكتنتك الله صحابك شمس يا وضوء ضرب لي ميد نضيف الله أنا نسنا أدارون ننصر صباح في ما غيمك من شتا إيمين غوينة ضع أحضر بي قرن تقرأ وفلا تقرأ يزدر أغوينة سنفين ولو أو فغنا سبرا ودوار سكين جيسي خياما سنة أنا غير نسنا صباح إيمي كي كان يرسس انتزل أدادادادا ميان أنا نسام غارو دوار يتي غيردم نغضل قماض إيناس سيدنا أبو سعيد الخدري إلا دا نغدوانس وين مشكلة أخت فيه ألبو خالع ما دي ساقش شمسي وما نور ورد حجيما وردك نسكر وردك نسكر الحساب أنا في عدبنا بفولكي تسكر أنا فولكي أفولكي لك دي توا فولكي فابور وين يخسق كيلي تعمرت نيت السلت يخت عمرت نيت وفولكي شكي لابيت ما يسكرنا فولكي وين نيت ورطي عمير يسال فولكي وين يسال يسكر عضني أريك كفولكي سفوسا يسال يجيك شبيك سفوسا ضني انت انت انت فولكي وهو افولكي انت قوي النيت يغسل تفولكي انا جديد تور بتبارك انا فولكي ان النبي صلى الله عليه وسلم مصانع المعروف تقي مصارع الهلكه افولكي دي سكرت نتكي جنجم الغمسي العدد المصايب حتى شكا المصيبه اكتسي يقلك قصر بتبارك وتعالى شكرا فولكي تسكرت افولكي اللي سكرت عمرها ديك سنيت الغرض المقصود سيدنا أبو سعيد الخدري ناس مش كان أخذ فيهم يطفو الديس يعني غدي سكرني وقزي ولي أقزي ولا ديس نسكر يشكد يغري الحمد في السيد لي ينفت في الناس غيكال ديسا ونير إناكي نكر زلوقاني غاستر زمت خشكال زلو يختار دولي وسكري غير زمونك هدينا خيري سيدنا أبو سعيد الخدري رضي عنه الله صحابه ورقين زود نكني عشكون كنينا نوفا ويويت دربي أنت في جمال مغير مثلا أن يزيد غوز نق يفيك أنا 100,000 فرنك نقتل 300,000 فرنك إنك وين يرزق يويت دربي معنى وارزق مرد دي السنة ما تسكرت لك أسكر جوغت ورزريد مرد اكتفلت 300,000 فرنك ناري توفيت درقي السيد لنظار إما تليت غمس غير اللي اختي توفيت أسق وصوضان أتيني تبي دمام وضر 300,000 فرنك عارضي غلا حبابلس فادي ما سيت تمس لجيبرك نقدس تصدق تيم ما سوني غدور بيت شيت يشكي دبا مزيخ صلا ستيفت يا استور فيد غير درا ستيفت تمس نغين نختي تي ويتي المخزن سكن نص ما حضرت كذا الى خير باش غير ما ديوش كاني ناس هاتي الضرين كذا كذا غمس المكان فاس نهدي بسم الله سيدنا أبو سعيد الخدري يوم زاكو سيلي ولي ورقيسني يغرسي وتقول يسوقتي دار دار النبي صلى الله عليه وسلم الناس رسول الله هما يجران هما يجران هما يجران يسيح لو زيادة ولي نغدا تلاغي دبا بنس الناس النبي صلى الله عليه وسلم ما كزين لنا الفاتحة هي الرقية وما أدراك أنها رقية يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعيش بتغير اللي يسكر الناس يقسموها واضربوا لي واضربوا لي بسهمين الناس فرقت الخير نتا ويمين لحقيو علاش الناس ناويتي لحقيو ماشي زود نكني هناك فقرت انا يزرع الى تكلو تالي وري زري راه قيس النص ماشي العباره انه يسكير هذا سنيمل يرى هذا سنيمل زعما بانه يستحلى اشوي غير دار ديك الشان النبي صلى الله عليه وسلم معناه انا شغلنا حنا الناس نفرقت الخير نتا ستيمين تاك الشرطي وننكي وكان غيد أغنى النبي صلى الله عليه وسلم خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله للعلماء هن الرقية أغي حلا بنادم قيس يمزمي أيمزم مقابل يعني مثلا غيسك الرقية يمزميت أيمزم مقابل أولاني ورقسي لحتى ورقسي لحتى كان لي إشكال الغرض المقصود ما تيقان الرقية مستيقنة كانت لسنا مثلا بلاد ما يقرأ الفاتحة في الجرح نقدر يقرأ في بلاد ما يغدور بيمريض يغدور بيقيس الوسواس يتلجن كذلك آخره أفلسي غير القرآن الكريم ما أفلسي غير مثل القرآن الكريم كل شيء وننزل من القرآن ما هو شفاء شكرا لغا أنت ما يزدنا لسنا مثل خيرنا أستنيه الآيات الشفاء والآيات نكاداه هل القرآن قال كل الشفاء من الحمد لله رب العالمين من الجنة والناس كلت رزم المصحف ارتقلت هني قسمي الشفاء ديال الغلط اللي سكر المدني كذا اللي كمسنا الرقية وبالدس اللين سمعك فلاس اللي يقران هاتي الشفاء القرآن غينا ماشي ما ونمدني وإلا هنرد دغن الرس طريقة لتقديم دغ هذا عن سجين نكسنا سكر الرقية ونرس السين نكي يخ كذا ونيقى كذا يغفلك غرفلان ماشي زود يغفلك غرفلان أنا غادة تولينا ما سنشترع الشفاء القرآن غينا يكرا غرفو غيونك يغدور بركي تغلب غينا يغرف لك يويك نغرف لك تغرات مغارت تمغارت كذا لك يجرات سكرا غرف لسكي ونحتاج جات مادي التاويتا فلاسي قراو لك عنك نسكر روقي اخ تليفون نغت تليفزيون نغداك نسوف كانت قرعيت نغت كذا لاخرين قولوا انا المعنى ارنك تزايد بيدي كرا كونوا الزيادات التي لا معنى التي لا معنى لا عن الشفاء مغلا القرآن الكريم ذا أذكار الأذكار النبوية لذكر نزيك صباح دارة الصبح لذكر نتويتشي دارة العصر لذكر الوظيفية تكشم سبيت لما الذكر تفوض غبيت لما الذكر تكشم سمزجيدة الذكر تفوض سمزجيدة الذكر تكشم السوق الذكر كريقة تغوصت في الذكر أصغى حيث المسلم تكتغل جيبنك ما شتيتها قلت سكت قيس الحرز أوه وليني أتي تقرد أتقرد غصت الصباح غصت الصباح غصت الصباح دي مغشاتي تحفظ وخاتكي تزرو وخي قال عقل انك زروه قيسيك شبا لا قيسيك شبا خينا نشكوتي زيكرت عسكر البلاصه سما سميه عسكر البلاصه صغزرو مدلي زراني نونات كذا الى اخره الشغله التي زرنت الغرض المقصود هنا سوى ماذا صنعت قال ارتقيت يعني الرقيه اللي غيوتي غير سكر الرقيه مي سكر الرقيه يسمى ليوتن قال وما حملك على ما صنعت عش اللي ليخسك الرقية غير تلاقي زغيات الفيت وخا كانت تسعيات الفيت الفيت وإلا قائل عرف هوايد كتير ما تنشولا إناس ما كين يدحين سنشكان تالي زورن وليقى زود لكني أكان زر كانت غوصة وتنسين نايوامي ما ليختيوهم غينا غينا وريدي شو ورجو غادو جوني ناقل عارشور إني مد ما يختيوه يتصفي هاتي العالمة كاد سيدنا سعيد بن جبير العالمة إني سيدنا الحسين بن عبد الرحمن ما يقن الدليل لك اللي خسكت لك اللي خسكت الرقية الماء ما يخدي التويت ماذا سينا تنتغونا يسند ماشي وفي غدميد نقضي نيت وغيو نقضي بيني يقلي سنتيني فيكني غيلا يانا ندور يانا كرد مناقشن فكرة نظليت وقع سنقي سكال المشكين الناس وانو هو ترقعو هو ترقعو هو ترقعو وان كراي قاتلان بايتين يشكون تدين تغيلا كتير تيميد نقصر سيمزي ورتاك سوليتف سوليتف كل ما يقلنا يقصدين يسول إيه سيد وكان غير صالبوت عادي بحال نعاكو ريد سياد قولو عينا نزيقز اوهو يا سيدي تنوهو تنقصو تزايدوهو كذا كذا الناس نويس كرد سمات سكات الناس ميناس عودة تاس عاود هذا استنوا هو اللي غيس قصاني هو ناس معني الغس اني تعاود هذا إنه وان كي غاني يبين أقيا دي قيت النبي يا أكي يبين أكي يبين لكي يغراكي يبين الشوافات المهم إنك غير يبين ما سين غير غير يبين المهم لغاسي الناس سيدنا سعيد بن جبير ما معنى نصير ذيك الناس حديث سنيدا يسند فوق ربي صحان حديث حدثناه الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي التابعي الجليل رضي الله عنه قال وما حدثكم ماذا ولينا الناس حدثنا عن بريدة بن الحصيب بريد بن حصيب صحابي جليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى يعني ناس النبي صلى الله عليه وسلم الرقية هل نفعو غما سوى المدن نفعو مي نفعو غما الحومة الحومة يقد غيلي سكار سمى ما سمي أما سا ندتني بندم غاند وطانا ندلع عرقان غاند كل شيء أنا ستينين وعربا الحومة مش الحومة للحومة ما زي ما يقول الحومة سخنة أما الحومة أهو الحومة أنقز أنقز السمة تيغن يعني الناس اللي بيسوا السلامة هن الرقية نفعاء أما سوى البيد نفعاء أما سوى أنقز أما سوى أنقز السم لا رقية إلا من عينين أو حومة فعلا المد نفعقش نفعقش الرقية لذلك دائما بندم أري يغدور بمثلا خطأ بندم درس سروانس كذا إلى خيري أسمى بديتيني الدعاء أعيذكم يغقوتنا أقسني أقرب بالبركة يغيقان أعيذك يغيقان سين أعيذكما أعيذكم بكلمات الله التامات من كل شيطان وهام ومن كل عين لامع يكتن النبي صلى الله عليه وسلم أربديتين الدعاء لسيدنا الحسين لحسين رضي الله عنهما سيدنا الحسين لحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه تروي الليس فاطمة رضي الله عنها أرسل بدي دعوس الدعاء أعيذكما بكلمات الله التامات من كل شيطان وهام ومن كل عين لامع الشيطان التسان الهامة قانت كل ما يتفلسم كي قد تغوصلنا يتفلسم الحيوان يتفلسم يولي القمار يغير دميون يبر تحمانين كل عينة كل تغوصل يتفلسم على ستينين الهوام ومن كل شيطان وهامة ومن كل عين ومن كل عين لامة نكني غزمنا أور نحتاجك الدعاء سلم علاش أنا متعلق الكبريت نعلق الحروز نعلق النقرد نعلق غلان للبحر فهمتني رسومان ترنتني نغدي ستمز لدعاء لدعاء ايوا نعلق ميتا نسون الزاريف نعلق ازران انا انت في دزاني علق 10 كيلو انت قيس 4 قيس 4 كيلو غادي يقول قيس 10 الله ينظر انه في غير وزن أريد دي تغويث دي ضربي دو زنس اللي اختقلب ما تينو ما سينو فيه وفي غني فولو اللي غان طفر غواضو لي إكش ما سغم أسهم قرد كيس غاس المصيبة لي غاس كينتا سم كينتا يقول وزن صف لكن الناس والله ورسل ما يوفع يقول بعدا اللي غدين كردارة العصر تقلب تافيتي لح لح طفر غواضو ناكي خصد ديدر ياكي يقول يغسيت جيتاري الديتاغوية اللي غيحيد يقول ما سو سيقل وليني منزز العقل بلاد منافدي وقوز طمس إناني الله وإنا نهرجون طمس انتاغ دور بيقوز إناني الله وإنا نهرجون شقاات طمس ياكرتيني من عمس قورين انتانا يا المهم الغرض والمقصود لا رقية إلا من عينين والله يكسر نلمد من الرقية لا ذكرن زيك صباح لا ذكرن زيك صباح لا ذكرن زيك صباح نوينشي هارك تحفظن إنا النبي صلى الله عليه وسلم يغضي فوق مسلم أما سنت يمينس إنا بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك من أن أضل وأضل أو أزل وأزل أو أجهل وجعلي أو أظلم وأظلم إنا كرن قسيتي إبليس وهلمشك يمزي ناكا كيوسي ناس غواء يطو حفاظ في الله غسد ورزر ما يستكى وداري من يستكى عن قيسي تتي بريس وراسو يتبران يغن تكيتا غيون كرا تقون تغرت آيات الكرسي عفلك يستوصر بيت بارك وتعالى يا الله حافظ أريغ يفو الحال سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يسرس النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر يحسيس في الناس يشكي دي بريس يراك قيسي تاكونا يحصلت غصلي زوارن يحصلت ويسين يحصلت ويسكرام هو سي وسان زوارنين يسمحس الناس هادي تفت الزانين سكر غني غفعان اخترك ويسكر الناس والله مكني دارك الله بلاك ويسدين بيصوت صلى الله عليه وسلم اقيك اقيك زر القصص الناس على ربي رسمية لذلك من غير تغوصي غير تختي سكرت هن رب لك يسس ربي تبارك وتعالى اللي مالك رزقك صباح يحفظ ينسب تغتني الناس يغرد تكون تغتني الكرسي يرزمس زيك صباح الناس النبي صلى الله عليه وسلم تغونا اللي يديك يشكر كله يشكر كوبوتنا كله خرج السنة ينسو ينسى بليزينا صدقك وهو كذوب صدقك وهو كذوب ينسى ثنا اللي ساكنة عن صحة وين عنك الدبيقة يبليس فعلا لك الدبيقة علىه ويقول لي يببتنا قدما دومنا حوا وقاسمهما إني لكم أنا من النصحين ورجيز رب بنت قدم عليه الصلاة والسلام ونومنا حوا أزريك لنا أريد تكلف الكدوم لذلك كل من توفي ذلك لما صرحت البايم مع النبوري وتعرف الحال وتعكس كوني في اللزم هنزود يبلي سينا أريد تكلنا والله العظيم أتفونا السدر سفل دي 500 ألف فرنك انت يسسين كينا أمزو لغرض المقصود باش ادنو نسلم الموضوع ادور نتفرع اهيا يكمل له اخت الحسين ورتاك سر نبدي المهم الغرض المقصود الناس لا رقية لا رقية الا من عينين او حمى الحمى يقات السم الحمى يقات سمين يقات السم مثلا سيدنا سعيد بن جبير قد احسن من انتهى الى ما سمع يعدل بنادم يغريش كرتا غوزا ادمي استيسن ما جا استيسن سوزو دغوا اللي سنا كاملي نغدا استيسن في العقل نس نغدا استيسن تاع العادات التقاليد وفي غد ميدن وفي غد جدا وفي غد كذا استيسن مي في العلم قال الله نغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غادي ناسينا النبي صلى الله عليه وسلم لا رقيه الا من الناس صافي ورسولي لمن تيني لا رقيه الا من قال قد احسن من انتهى الى ما سمع ولكني هل أدب المناظرة أدب الحوار إنس ولين السفل دي هات الفيتر ذاك تفغ قلت لي غما سوغيونك في على الحديث ناتي لا ويني أوين الفيت تظني ولكني سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس سمت الحبر البحر الحبر الحبر يعني العالم يكتني قال البحر رضي الله عنه يقرب حرق الحديث يقرب حرق التفسير يقرب حرق العربية إنا غاسن تقرث يفيد رضي الله عنه وأرضاه وينيد عاش النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل علاش لا سيدعى يكشف النبي صلى الله عليه وسلم أسري كانيف اللي غدي فوق يفيد سيدنا بن عباس رضي الله عنه ما يوزلضو هذا سي قدر ربح إلا غير كني غير ما يسجن ربح وبس ها نغي يسجن ربح غير الناس زوج كان دعوه زوج خدا سيراوي يدوياكس كان الدعاء مقل الاستجابات ربح تغدوني تربح على الاخر وظهرت الناس نكني غير غير غير غير نكسنا غير غاز سم غادي يزرينا ماني كاش كان ميدنا بس القضيه اللي اتهال اركيت تشخيني ويسا هذه راك ناوي غايت داريتو فلان وخاص توريسم حتى غزيو كانت فوناس السلام عليكم المهم السيده دينا يوسم قرني ناس هانسي كراك داريتو فلان هانسي فلاني فلان تا مغرى الناس هو ورتيه لا الناس يا ريس حاشم دميد الناس صبروا غيونك اعلم سخوتها كذا كان يبالك السيده الى يوم الى الحاضر الجدال تقريبا السبعينات راني ساوان يجاو كان سولي الفوق يونس السبعينات راني ساوان يلي درس يويس بالصين ولي كله درس مزين الناس بوين الناس يستاول بيدنا الناس الناس اللي كراوي اختنا الناس سيراوي انا غنلقي دا فوس ربحت الناس انا غنلقي دا فوس انا غنلقي دا فوس تربحت غير كان نيا اقسم بالله إنا غني غافو سيربح سنيغ دور بيزد ولا متيميد نيغ دور بيزنزا إزرا رقسنا ويل فضل والميد عندك السخن يعني المعرفة معرفة يعني شخصية ماشي يسيد كالتينين أعرفهم معرفة شخصية سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما يسكر اللي غديوي تا تصلطين بي صلى الله عليه وسلم ميسكر إما قرني الظلم إما قرني الربح وكان يكن سيخ ستيك ومسلم وخاصة دول دين أن دائما يجيسي مقرمي عن يجيسي مقري الربح عن إلا ما تجيسي تكس الربح إلا ما تجيسي تكس أسنا أنا راح أحضر بي شكوتني غينا أنتني الوالدين ما ديقان الوالدين غيك اللي سينا عبد الله بن عباس هناك ربي تبارك وتعالى وريق قبل كرطة ولا سكرت وريق قبل تظليتها بلا سسكع وريق قبل التوحيد بلا الاتباع وريق قبل طاعة نسنتا بلا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وريق قبل التوحيد بلا رضا الوالدين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصي الإنسان بوالديه حسنا دائما القضية الوالدين تلصق نبدا مين تلصق نبدا التوحيد القضية الطاعة النبي صلى الله عليه وسلم تلصق نبدا الطاعة مين الطاعة مين الرسول النبي صلى الله عليه وسلم تلصق نبدا الطاعة ربي تبارك وتعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول من يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين دائما طاعة ربي تبارك وتعالى بدأت الطاعة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك تظلت تسق بدمي الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 83 موضيع 83 لما كان غمس القرآن الكريم منه بالدقيس ربي تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الغرض كذلك بلاد برير بحشي خنس سيدنا عبد الله بن عباس يتير بحماس النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ نسيقا يربح قيس ما شغر انت يشهد درسي انا اظني لما صد اصحابه رضوان الله تعالى عليهم نفس الشيء يزو جلس لضو اللي اختي اني احتفل سرس كذلك اخري ينس ضرب ما تريد يفكر ولي لي يصمد يبدالي اي سوين جيم ما رينين النبي صلى الله عليه وسلم ما ردسينا ريخت وات السلمة ميد المتيرين كان الفيلا غوغلو نغا سيدي والساين واضح نغدي انكرت الشوكة غمس الجزيئة الجواهر نتكالي الأخير سي قل ميد يفكر سيد ليلي غرمي الناس يا رسول الله سألوك مرافقتك في الجنة إريغا هادي غرمي ها هذه الرفيق نقمي غير جند الناس هو غير ذلك كراضي بلا خطا الناس ختان وحدات عف فقال فاعني عليها بكثره السجود يعني السيك تظليت فاعني عليها بكثره السجود نسيت السجود سيدنا أنس رضي الله عنه تويتي دين الناس النبي صلى الله عليه وسلم درس مروي سكوسا ناس يا رسول الله الدريع هاتي في غكت أي خدام لك سيدنا أنس رضي الله عنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم مروي سكوسا إنا كور جد النبي صلى الله عليه وسلم إنا يتغوص يخت سكر معنا يخت تسكر ولا يخت تسكر معنا يخت تسكر يربح حتى انت النبي صلى الله عليه وسلم يدعاس النبي صلى الله عليه وسلم يدعاس سكرة المسين يدعاس طول العمر كثرة الرزق دقوة تروى يفاس كل ربي تبارك وتعالى ونشكن يطول أصر بالعمر تأكل ليك ورق الصحابة يسيموت يفاس ربي العدد تروى أي اللي سيدنا نسوري يموت أي اللي غيط 120 وروا دولي دويو الرو دويو 120 العمر السوري موت هاي لغدرس 120 عام كنتين درس يتختالي يتبحيرت ارتارو ست كارو سقواس تيميد دار كله تارو انتو تكتغو سقواس تين سنت ارتارو سنت كارو سقواس رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه وارضاه الغرض سيدنا عبد الله بن عباس إما قرني مي إما قرني الفيض يربح لكن دو مسلمي خصب دي سيقير غير الفيض حرم ظني يشكد هل فيض تنتهي رمضان قال في دقيقة رمضان حتى تنتهي ينوي اللي موسم مغرب اللي غير بحب ندم وليني والناس اللي ما قن زضيك يويني غرفني عمرني يوين اللي بهاي يوين مصر الشرجي أشوف كل ما غير زنوغ إلى تشكر رمضان يا في كيت يسيت كنت لي كست اختالي لي يصحراوين يكس الليل سول موسيبا العود ما كاي زين رمضان تنغلاك في نغنروس انت بنادم رمضان يخصني جوجيد جوجيد نيبو قال جوجيد طينو طاي جوجيد الناس كان كني ما نغدي اختي ميزان اللي غور لي نوامان كدا على خيره تفنر سعد اللي سوره سعد انت الخراجين سعد غولي ما اسمي يول كان طوطفي وين فرض نطينو طفي وين عاد الشغل كدا على خيره باش مي نقطنا حنا كانت ما بقيت تاق استمزن وانا يمكن الشغل انسان دار هو ما رمضان يمر بات يدور يقلب يعني انك انا ينض الناس رمضان اخالياتي عاد لي فول كي كاين ناس الدور بس يمينك عاد دارك الزغون وال يا ربي سلامة علاش هاد يسوقون دار رمضان هاد يسمو قال ارجع قيسيني دور قيسيني الخيرات يا دي الاخر الشغلانة انت هي التوفيق الشغلانة هي التوفيق نربي تبارك وتعالى الغرض المقصود سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما المهم تنت الترجمه سي اختي تغريت لي يقلبوا غيول اتني عرفت لا يعفو ربي كلام يدينك داز لي حجم ديال سن الطلبه والسن والو كطبجنا لك الروين اللي غير داش كيناني طلبه لي على ربي دعياتها او يسمو قلت ربي ما لهنا اي قبر بالحج ويدور الحجين هاي يسمو قال غير مينا سواء سيدي محمد يقبر بالحج غودت نعاون ربي غير ديك نيكني غادي غير ربي تغريت تراجم الصحابات غير تراجم التابعين تراجم نقول ماشي من تبع التابعين راني تاغي عون ربي وصف الغرض المقصود الناس هن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الامم لا لبعض العلماء عرضت يكتن غليله الاسراء والمعراج اللي يقولون النبي صلى الله عليه وسلم ماليش سؤال ويسيغنوان غينا غير زر الامم الا ما ينال زرتنا غير تصنص وكانت يعني تورقيت الانبياء هذه الوحيه تيا تورقيت الانبياء متيا الوحي اما تورقيت نغكني تورقيت ولكن هو التورقه غير زر ما هذا هو الزرات ولا ما تورقات الحمر بوالي سينا وراك سكت ولا سقريت يمين غير تورقات شكون يدنا سنكونو بزاف تاع قرطه وخاصه حتى بعض القنوات قلب لي قويا ميد صغايا وهو ما تزريتو هو التوارق هو زري غا القماض ما يقا القماض ما زريت هذا القماض مالو يزريت كان بوسكا كسني يسكرا كوري بي ما هذه كلام ما الا نوري لي المهم الغرض والمقصود تا ورقيت لنا نبيات قامي هي الوحي لذلك سيدنا ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام اللي غير زرا قايون صغير ما نام اخت ورقيت يعني قرسي سيدنا اسماعيل عليه الصلاه والسلام يسنز الامر ربي تبارك وتعالى يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابتي افعل ما تؤمر الامرين افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين النبي صلى الله عليه وسلم ما يغدو سواء زرت الشغل غليل الاسراء والمعراج نغدي زرت تمس المنام هذا الشغل كله تيقى يقى الوحي عرضت علي الامم فرأيت النبي ومعه الرهط الرهط متينا العربية يقات من كرد عرضزا من كرد عرضزا عرستينس العربية رهطون 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 وكان في المدينة 9 رهطين يفسدون في الأرض ولا يفسدون جاء 3 رهطين إلى بيوت رسول الله يسألون عن عبادته صلى الله عليه وسلم 3 رهطين إذا من 3 9 هذا كل التنين العلماء أستين وعرب الرهد فرأيت النبي ومعه الرهد يعني تشكى النبي من ديسكراد من دسرس يومن كوز من دسرس يومن سموس صدي سات دام تزا ورأيت النبي ومعه الرجل والرجل يعني لما تشكان يشكى ديان لما تشكان منسين ورأيت النبي وليس معه هاري ساقور في مدني اللي غرمين ورقسنيوي ولو غير ما يسبين بأنه الحق ورجيت تسنس القوة بلاد من قوة البشر غير هذا أتغلط الغلطة أرستين هذه تغوسادة تغلطين غدين إنك واه واخا كلو ميد سكرت أودي أودي كلو ميد ما زين إيوا أنت تتبع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله لكثر أنت ترجد قيل معيار ورجد وياك وياك ثم وياك التانيت لقوت البشر لقوت المدن بخير مالي تيجي صح دينا على الغالب لكثرة البشر لكثرة المدن أسيف كاس تيوين بدليل وإن تتبع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله دي حديثة النبي الأنبياء اللي دي صيف ربي تبارك وتعالى أمن سرسن تزا دكراد ديان سينور يوم الحتان يزدور سين الدعوة إما ونس القن ورتس المعجزات سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام يسوفغد يسوفغد طارمت غزرو إثمود أهوين هذا من إخكا الزريد طارمت فوغد أما صوزرو أردت الولد حتى غورت تامنت ركت فلتيت وكان نكتب لكت ولكن نضع حضر بيك لسنا قبل بلد بيك لسنا العمس قرين يشقى ما تسكر المزغب يساس غرسن فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها ولا بريد السيف سيسر بتبارك وتعالى الملك يغوت في الأسنية الغوتة يلدي في الأسنية التغويت صافي ولو نسل ضرند هاتي بنات ميخيور بمثلا الزجي الصغارة شيشي تكرا غدارتك يسيو تكرا سكرا تغويت هاتي يمكن تفليبيت يمكن تضرط يمكن كذا انت ود الملكة دي اللي يخفل لسنا اللي يخفل لسنا دي تغويت اللي موت كله ستكلت صيحة السنين غربي تبارك وتعالى فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكفرون الغرض المقصود متيجان الأنبياد درس المعجزات درس البيان درس كذا ولكن ربي تبارك وتعالى يري الحق بدا إدريس أبدا إدريس بامس أغرس درس الدان القلة القلة كبهرقس كبهرق ستينين غنفت استنك البعض العلماء التنين لا تغتر بطرق الهالكين وإن كثر الهالكون أو بطرق الضلال وإن كثر الهالكون ولا تستوحش سبل الهدى وإن قل السالكون وياك أتني تغرس درق سيف غيتي غنق السوفيت من نوم الدن وياك أتني تغرس ديفون غنق السوفيت القوت بندم وإن الميزان متيقان الميزان قال الله قال رسوله قال الصحابة سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام 950 عام أي كغم اسمي القوم مش كاس يومن إن البعض العلماء من 80 واحد 80 هذي غدور بنقسم في سقواسنا مش كانت نديش حتى نور يشيو سقواسنا ضاع حضر يان عدد العلماء اللي تيني قل ماشي وركل كمان كوزي 20 الله يسكن الا ما يتيني 20 كان قال الا ما يتيني كان غير سمو الزمراوي الا ما يتيني كان صدي الزمراوي الى اخره كوزي 20 يعني ولي نانينا ما يقودني الغرض المقصود قال ورأيت النبي ومعه والنبي وليس معه احد لما تجوشه لسلحتان القريه اللي يبدر بتبارك وتعالى سوره ياسين كراد لن بينسس الصفر إذا رسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون يسو من ولو يان يقلين يان أشني من سكراد وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم عليه أجرا وهم وهو مهتد. ولكن والو للعلماء تفسير نغاند غادي جوشان الناس نهاتي يخصكون التبع من مرساني كذا ما سكر يسنغان. والدليل قول الله عز وجل يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. للعلماء الآية تنتهي اسمي يسنغان شكو سياق الآية الجسي لي يسنغان ولا ماذا سنغان ولا ماذا سورني إلا جسي لي يسنين. ولكن بماذا أجابوه ربي تبارك وتعالى تينا. ولكن السياق بيني وسيم أنه يسنغان صفدنت. الغرض المقصود إلا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذ رفع علي سواد عظيم. سواد ما تيجان تسكني يا كرتين تسكني هكذا يسكوان إنك زريغن يتسكني بهريك قلت نشكو بلاد مغذور بلان خيران المكان ورسين طواقي ولا والو ركت بين غرمي تسكني أرتيني وعرب لك حل الراس سمعتيني هناك اني غنيت سكني باهري قوتن هناك اني غيزلو موين هناك اني هاتي غودا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام تدمي انت القومس غينا غيتبان بينه وسيدنا موسى نتبع سكوتن. قال فبينما انا كذلك يعني بده كنسون إذ رفع علي سواد عظيم جدا في رواية أكثر من الأول يعني يتسوني بهريتين خلي لي زوار. فقيل لي هذه أمتك وينك اللمنك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. مندسني سبعين ألف الذي شم الجنة بلا الحساب بل العذاب اللي كمل الناس ربي تبارك وتعالى شمت الجند مباشرة. إنك ينكر النبي صلى الله عليه وسلم يكشمتي قمي على الصحابة نكر نسول سيقيني كريم كلي نختكرا نوزدويت نختكرا ما سول الزلزالونا ما سول الساغنونا سلام عليكم ورسولت في اللهم ولا شغل بلاد السنة ما تغوين قاني ما تغوين قاني الميت سبعين ألف نكني ما نكونا نسيقيني اختكرا نشوكع نختكلم استخدام ماني ولا نقول ولا رانش ولا رانسو هذه غزنيوي هذه غزنيوي الأخبار وركم كره يختنيوي وانت نسكو سنسوا كان ما تذكرني يقصد سن سبعين ألفا ما تذكرني أشكو سن بأنه سبعين ألفا اللي يليك شمل جند بدون حساب ولا عذاب يسدرك المنزل ينسمي سلخدمت سلعامال ماشي سومين أشكو إلا أنت ميسي جنارك من جندعا سومين سمين هنومين يقول يفضع إنك اختكر إنك شمس العمالة جيجين غشف عسيدي النبي صلى الله عليه وسلم أو زيد أترستيت سرستك ماشي كي سنتيني ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع لا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع على الأعمال لا يشفع على الملائكة لا يشفع على المؤمنين لا يشفع القرآن كل شيء الشغلة الشفاعة لا ولكن القرآن ولا التقرص رقيقي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ورتي التابعات ولا سالة السنس نقضى كيسة ستتحاربت رقيقي شفاعة تظليت ورتي السالات ظل هلي لو أختنا السعادة ظليت حال بحال رقيقي شفاعة يكاليون وكان رقيقي شفاعة نغد لابريك نغد الحديد نغد السكوار الزيت إما غينا قوغن على شكور نسالة اللي قد صبت صحة للدنيا أي الناس سالتها لقيك شفعة أنا اللي التينين وعرب ليناك اللي بغير قرب يصحبو فاش في الليالي يختي دا قرب يقام دا كلني يخساك قيس الله تغل الليالي إما يخسكو سر السمايم راكي كارا في غرد تعرف إلى الله في الرخاء. أيوة يعرفك في الشدة هذه الحديثية تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك يعرفك في الشدة الشدة زلوك وان يخلق ما سندوني زلوك يخلق مي زلوك يخلق لي خذ هنضرب بركي سن علاش أشكوت السنت. إذن الغرض المقصود لصحاب سكوس نخسر سلمتغ وين قن 70,000 اللي ريكش من الجنة بغير حسابين ولا عذب. نان ربما قن ولي زيدني نغمس الإسلام وردي قن مشركين نصراني قوية كنتي قن مشركين إيش كان سلمن. نان ربما تروانغ لمي اللي تزيدني نمس الإسلام وانا مشركو بلا شيء. نان البعض أنه ربما ولي دموني النبي صلى الله عليه وسلم أغمني من مكة إلى المدينة صبرنا دي سيت مراديك شيفت كذا لخريف الأموال كذا ربما غوي وقالوا أشياء يعني كل قتال المسينا من المهم تناقش مليح ما التغويد قال 70,000 خصت السن باش العمل نسكر أدمي أتسكر الوانتني إفغ النبي صلى الله عليه وسلم يتظلي تضنين الله على مزيفون النبي صلى الله عليه وسلم قبش النيت قيسنا نسي خسر 70,000 ما 70,000 ما التغوين 70,000 اللي يكشف الجند بغير حساب ولا عذب. إناس هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. غي الجملة دفتي ديوي سيدنا سعيد بن الجبير. سيدنا سعيد بن الجبير سرد كل الحديثة غير قسيرة. هم الذين لا يسترقون. إذن يختريت أتغمس واللي ريكش من الجند بغير حساب ولا عذاب سرد كيين إكرانيان غرفل القرآن الرقية غرفل القرآن أدس فلد أسر استعضغي ولين الرقية وهو هني غد ضلبت ميدناك لك أقران القرآن الرقية ورد تكتمس 70,000 اللي ريكش من الجند بغير حساب ولا عذاب. هم الذين لا يسرقون ولا يكتوون ورتقن تقدى وكان تقدى غمص الشرع تقدى الشرع تكره. علاش ان العلماء اللي يستشبوه صربي تبارك وتعالى شكو العفيت ورسيسي تعذب بلا ربي ورسيسي تقدى بلا ربي ورسيسي حرق بلا ربي. لذلك سيدنا علي رضي الله عنه اللي غي حرق واللي يسنانين تقيت ربي نكرا الجدود نشي عاد لانين غيران لبنان الجدود نسن وش كان ناني سيدنا علي انت هو هات لو كان دار احتكني غمصنا هو ناناس انت هو الناس من هو قالوا الله يحفر سنيتنا يوضي يسترق يسعفيتي لحني القسم الناس نتوب ناناس هو نكين اعتقد هيك سجد هي قال هي قال ربي هي قال لي إله إلحت إنما سلعفيت لي ما سينا سيدنا عبد الله بن عباس إنما لدي ساس حاضر غرات تجغطني حرق. علاش إنك شكورة يتحرق سلعفيت عبد ربي لعفيت لا يحرق من نار إلا رب النار. غنفنا العلماء القضياد الكي القضياد ندقدا هنتوكها ما كان تكره عندي الجوز الضرورة الجوز ولكن الأفضل بلاد ما يسكر الدواء أن يجي سريك تقدنا. هم الذين لا يسترقون الرقية مباحة ولكن خلاف الأولى يغذو ربي الضرب تكره. أما غلط سكرت الرقية وقيوم ماشي مشكل نقطة كي يطمر التشكيل كريه جمد في الله كي يسكرك الرقية ماشي مشكل ولكن سلسلت كيا تليفونات قلب غواني ربو يتيد ما فلا يقران أو يد ما يقران في سمغار أو يد ما يقران في الزند أو يد ما يقران غيد يبين بأنه فهمت واروخ توحيدنك يك سليد شغلنك يسو كان سلمي يسو كان سلمي ملول ورتاج سنت ما ينفعان إزل القرآن نغديل سن ولي رفلك ولي فلاك يقرأ يعني التوحيدنك ملول سن أنا فاكينا ولي تينيني مدنشد غرس فيها القرآن غرتي في القرآن وانا نوري غمس 70,000 ليكش جند بغير حساب ولا عذاب. توحيد نسيت اسول كيسكرا يملاو لسول ولا يكتوون ولا يتطيرون ما كان تطير تشاؤم وهذا حرام للسرقه يعني مثلا بلد ما ان يطلب الرقيه يجي خلاف الاولى الكي مكروه أيوة. تطير حرام ما يقن تطير أي اللي منتيني كني أرت كل سمرخ سبحان الله أدوك أنا رسمتي في ليوت يفيد كانت فقيرتي كمشنا ما سيمين الباب إن نصبح في ربي غودي جنمي غودي جن تطير نغذي غزرة أبغو كلمني إنك يا لطيف ما تصبح يريد نسيمي كرو فقير نعم كرو فقير إنك تف تسيمي السيل بيبني للسوق يفضى يلي ببس تاقوت يلي ببس قبلت المهم يفضى مثلا ببس قبلت يفيد يتبكر تمسو يورتي يورسما قيسان كذا إن يتفو يقندي في اليوت ليوري لأن يفو مثلا ببنا نظن اللي قبلت يفو نغوان اللي قبلت يفين قيس كران يعني يمن حسد اللي ديس كان لبحكامة كان كذا الأخير إن يتفو يقن باب اللي يسكوس شو يسو وده يغنمي وده يغن تطير تطيرات ما يغن ما يغن ما يغن ما يغن حكم الشرع اي حرم علاش لي غير حرم كي ما يغنسوا لك تجيت الضرر تجيت لي غدرمي تجيت الضرر دارو باغو تكتين دار فقيرين تكتين دار يوتلان تكتين دار كذا ما زي غايا ويمسسك الله بضر فلا كشف له الا هو ويمسسك بخير فهو على كل شيء قدير ولايني غادة تاريج جري بنادم عارضي تفوغي في ذكرى وبوكات نغت كذا إلى آخره ينقش كلشي يغد صريت غانتني لا إله إلا الله تباركت باركت شغلك تسليتي تمي نغز تحسي صغيان إني لا إله إلا الله دوتني تمي دوت شغلك هاني غدي توريت سقميت قلت لي مشريك سيدي غدي توريت يغدي توريت قلت لي مشريك وخاكتيني نوهو هاتي فلاني نحس شو هذا التيلي علي تستان كان ياخذ غمس المزير نخدم مثل المدين نخدم صوار تاركتيني فلان ضاع حضر بي انس اما قال فلان زيك صباح الفلان الفلاني درس سلسله الموتور اما قد فلان كذا كذا يبيس الرويضه يسدوا الكار الفلان الفلاني يبقى مبان 15 يوم وانا اللي جمعتها غادي والو غادي بنادم يخسس سوريا من ما تغواني تصاب هاري تصاب وليمي واللي سرسيو من وكان التطير ما يغديش كالتطير تطير اش غدمي طائر كنتي المشركين غادي زرين وانا راه يسافر نض وانا راه يسافر نض وانا راه يتيه نض وانا راه يززغ وانا راه يصغ عرفتي تفوق في ديك راه نطير غماسي من دكمي هنا سيت هي يغينك سجيت وفاسي يدو يسال البيع والشراء نغدا الابتهال نغدا السفر نغدا كذا الى اخره مديا يغدي وربي فرس جيت وظلمات يرس كمي وراس سيرجي سينقر ساغنا وكان التنين يغوالي ارستنين تطير هم الذين لا يسترقون ولا يكتون ولا يتطيرون ما يقال الجامع عزن كله وعلى ربهم يتوكلون سنة نفمي في ربي تبارك وتعالى يقال الذين ما يتسين الزن مصين يريد أن يكسى الزر سن سبع أيام يويتنا كالتنين سن دخرا ماني سن دواد وغرب إما هذه غوانا للتين سن وركوا إلى أخباري ما تسكر ذلك برنس والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ما يقال لك قطمير غير لي تجلف لي تومليت لي وغرمين تيني اختاني نكتور درس لي والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم يوم القيامة ناكل كسين غريت السين ومن ضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم كني لي دندر سيدي فلان تسكوارت الفلان الفلاني يدو وصلوا الفلاني يدو كركور وفلان الفلاني يدرري فلان وفلاني يفرياني اختي اللي احتنت انتي مستنين يغضيا لوامان يفرض غير انك نعطي سيدي سيدي ازرو نكمل غير انك سيدي ابراهيم سيدي سيدي كادام ولا كذا نكملت ماني غنكمل ماني غندر غيلا لالا تينوت لالا تزكوارت حتى تيزورين كي سنت الاولياء حتى تندي تزكوارت ولا رست بيت ولا جيت نس ولا كذا هذا السكر المعروف سيدي ازرو سيدي يفري إلي سيدي يفرض كلا يفرض هو مرخ كلماني إنا كيس كايس بحقا ما سمغين يجوز رم كلا يفرض مدني قول نرزق سبحة فيني كريف فرض كلام ماني هو من يغذور بلا كلا نغولي كلا نتقنو إيه إنك سيدي هور اللي نتقنو هور اللي ولو سكاي سبحة إنك زيك سبحة هو عفيد مدني فرض هو من إيه حتى انت الولي أرني قصطار نوان تانا ريتيل تانا ريحي استخاف تانا ريحي الويل تانا ريحي كده إغلت حي تير كأنك وكان ما كرا الويل ولا كنا غين مسج ورغيني حي نقضي على السوتامان يبا كرادنا تورغيني اللي وانا كنا نتفي فرضا كرا المقادير نغضي تفينا كرا نتاقاتي الصفتصي نكادر سستقلب هاي نتنم قروخ ساقاتي هاك كو سست إساسس غريخ كسختي إساسس استقرار يغضي قول وكان الشغلات سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام سيدنا شعيب سيدنا هود عليه الصلاة والسلام كل شيء أقوى من سيدنا نوح كنا سيدنا هود كنت انتقت بين ليت سغي بين الشغل ما سيدنا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء نتان ركت التقاتمي الآلهة ما سيدنا قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون علاش إني وجهت وجهي للذي إني وجهت وجهي إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم هذا يقصد كي فرض تينوت تزقوارت في الغرب إلى بركة وتعالى أسندق في الزقوارت في الغرب وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ما كان توكل توكل دي قاتمي تسني دع ما فتسند ما فتعمد يستعمد في ربي تبارك وتعالى أنا تعمد في ولو هذه العدد بدني عمد في ولو كري عمد في الحروز كري عمد في كري أنا رسيس كري يشابوكم كري كذي على خيره كري عمد في كري زورين كري عمد وأنا ري عمدي عمد في مين في ربي إذن واللي واللي واللي في الاسترقاء أي نكران ينغر في الله إيفل تقدع إيفل تطير كل شكان ماذا سيدي وين قال متوكل في ربي يعني كل ما سيتشد التوكل كل ما سيتقو كل ما سيتبدد الشغل دارتي السوسوس كل ما سنت في التوكل إلا يسكري مكة نقول ما سيسمى نكادا أنا رنت فيه بندمة يويت وسيف هم الذين لا يسترقون ولا يكتون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون رد فوق غمس الحديدات كان الرواية تضني بشا عن فرح نص فرح كلنا كني أشكو سبعين ألف الدروس نغطي قوت الدروس ورقصنا مسكني والو إن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مع كل ألفين سبعون ألفا لغدي فغايا لغيك شيم الناس معهم سبعون ألفا لغدي فغ يزيد أسن الناس نكري قات ألف ديسن سبعين ألف الرواية ضني الناس نكري قات يان ريمون سبعين ألف ضني كري قات يان غمس سبعين ألفا رد السيمون ميت كري قات يان قيسة السيمون ميت سبعين ألف يعني أوت سبعين ألف سبعين ألف زوج مشكلة قديفة وفي لفظين وثلاث حثيات من حثيات ربي ما قال الحثيات لكمشة إن كرت لكمشة نربي تبارك وتعالى ماني قنط الله أعلم الكيفية الله أعلم كرت الحثيات الحثيات نربي تبارك وتعالى غير عايز فرحنا مس الحديث هذا أشكون ضمعان ضمعان أنك شو لنكني ولكن الشرط لا يسترقون لا يكتون لا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون أما تي غرسي سيدي فلان أريكا أولايكا وأنا نزريت نزريت سماني نزريت دار الجواز أي اللي نيتي كان جائز وهو الرقية والكي هم الذين لا يسرقون ولا يتطيرون والعرب يتوكلون إن كان سيدنا عكاش بن محسن رضي الله عنه إن رسول الله دعو ربي تبارك وتعالى أقيس غنكي إن ناس النبي صلى الله عليه وسلم تقيس أنت منهم غادي يربح حتى انت ما يسكر ما يسكر يما قرني الفيض يما قرني الفيض اسمنت انت منهم سواء انت قال خبر نختي قد دعاء المهم اني يربح يختي قد دعاء الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب يختي قال خبر يعني اتي الناس هاتي كي يتريت الجنه من غصه بدون حساب ولا عذاب يعني كرتيتها والقصدني الناس رسول الله دعي حتى كيس نقر النبي صلى الله عليه وسلم ورسينا اوه كيس نتقيت وريت ترى سيدنا سعيد بن جبير اللي غير سخسخ واللي ما ينكر ما يقول ما كذا الناس ما تغوني زراني تري اللي يدقى ورسل ما تغوني يقول يتزلن ما تغوني ينكر ما تغوني يقول تربيتات دار النبي صلى الله عليه وسلم ديتك زلمة سيدنا يغوى إن سبقك بها عكاشة إزوارك سيدنا عكاشة رضي الله عنه ورسينا ورقيس نتقيت نغض الله ماركانك الله يرى وزير أشوك لغي كان أنقع تشجعوا لي اللي عن شجع بلاد من غضنا من أدماتي كذا إلى آخره وهو يعد كل السالة إن أرد سالة ترثر نكرس كرس نكون عوى صافي الجهر كاتقام يوا شكيلك إلي قال العالم هاتي اللي خكلا حكي كذ نشكي كنا نروي ملا دي سليت هو لدك نشكي كني وراح تجين من وين يلحك سمنتيني كي المرقان كي سكاور تخدمت تاقوي دا التاج ما يخدمن كيك ما يخدمن هاك عبزن غي كذ هتخدم يغي كوري اللي تكسني عن الزرر عرغي كي لا الغرض المقصود إن سبقك بها عكاشة الآداب سيدي النبي صلى الله عليه وسلم ورسينا ورقيس نتيت الله أعلم علاش اللي رقيس نريقي ربما يستين اللي كي تطير نغديس يسترقى نغديس يقدن الله أعلم نغدياني نقيس النبي صلى الله عليه وسلم الغرض المقصود إن سبقك بها عكاشة إن العلماء يعدل بنادم زد لومورد لي شوي شقانين أقيس نسكار أجلس نسكر تورية بي أنا أجلس نسكر تورية مثلا المثال اللي ران في الكلية بارغة البسيس من أدمار الجروك رأى المصيبة نضرب ربي تبارك وتعالى سلمت تيريت أستين تيريت إلى بعض الظني يخصك أتسنت ما يكس أستين تسلكم باش أستين كانت لحزود لم ترقع أتكسر ستو تزود لما الصع وكان غير عوديان السيد انظر إني كانوا من دكون سيسك الاكسيدا يرز يدوس السبيطار يشكيني القرن السمغارد لقوز السمغارد لي الناس هن السفلانة هاتي يسك الاكسيدا يموت ناس مالك يموت ناس هو هاتي يسك ارزع ناس هو الحمد لله مرد الساسين ارزع كونات لديتا غويت ولكن ما يسكر يتسين سفلة يتسيس درب يتبرد الوقت اما مرد الساسين هاتي يسك الاكسيدا ارزع هاتي لديتا ولا اللي اختلي اختلي ولكن غادي السماء من يكسني سلكم من يكسني سلكم الخبر طبعا ماشي دائما القادر بدا تقايك ولكن بنادم يدور بيفكر مزيان اي خبر كي انا جيت اي تغوص انا جيت وخاصه يدور بيخشن يخسر بنادم ما يسمع يكسني سلكم استني سلكم أي قل فنان يغرني السكم يغرني السكم تغوزة حتى برد مثلا وثريت الدرك يكشم نغدور سيد كده أخصى هات السنة مانيك مشا تكاتو التمصوم قرض قيت صفت يخصى كتحط فولنس عشكو الشغلة تشرع أربدا فلا سيد حفظ نبي صلى الله عليه وسلم إنا غويكم عجمع نسينا تكنكشش فنو يسكرد نسن لا يذينا جتناني دون التالت لأن ذلك يحزينه رسنت لحت الوسوسة مسؤول نسي غسنت لحت الوسوسة نس أي اللي نقرته نحت يرزع لا نقرأك ديسكي ولا نقرأ سجوم الدكولة نرني خضني دي غير دار دي غير زغ أي اللي لمس نقرأ له ونضع حضر بيش قاتي سودر دي خليقة أي تقزود لك أسي غرزع لذلك أنا انتفت مدني قاني مدكول عدد السنين والحساب يغسني جرك رأي أرس قوتني سودر دي خليقة ستين كان قلت لذلك شرع دائما يرون العقل سالقضيات يرى عالم مشاعر هذا ترى على مشاعر مين الإمام أحمد بن الحمربي الصيف دول تمس باش هذا س باش السيكل ديال كلام ميدن دوت مغارت لي كشم دار ميدن لي يعني نسلت فرخينات مقور تطبوكت تيلي تاني مزين عاد سبقوا اللي اخترمي ضل بس اللي مزين ناس وداتي الامام احمد ريتي لا تيلي اختار اللي مزين اللي غدي تريد الامام احمد ريتي نحمو ربي الناس ضربت الناس هي الناس ما تنضرب الناس تاني مزين الناس اللي ضربت تاني مزين حضر تاني مقرن ناسي ناس اريد الناس تاني مقرن ناس هذه كذا بوكت الناس الله يهني تبوكت ناس هي ناس هذه مقرن ناس مقرن هذه تسكر هذه تخش الناس هي الناس هي ترصيتو الناس يخصيتي تاويت انت سر سر سر ميد مالي الكمل الناس اللي اختي ضربت انت تبي الدوكان تفلت السؤال تبى تنطلي مزين تصيتو الناس اللي خسر غير كنا سيسميوني كي ورس انا مقرنا يدي التاويد فعلا انك يسقاسك يا ربي تبارك وتعالى الزوجه الصالحه انك ينظر فو يفلت غير ما كاين ناس كو صغير الدريه يفلس كان غولي طومز يا فيت سينيوت سي غير دم سكو صغير بلاصص غير تحرك انك اللي ختمو تستي الحمر ربي يمضلتي ناريا لا يعني يندم في الناس مليح الناس تم غاتا دي سجو يساك جو سكيكرا الناس يان دوري سكريات تخيل زوكني مالا دا سكر الناس يكات سين دا سكرا الصندلة يغا قرار هاتيني تك تك تك تك هاتي تبرزت الناس هاتي تورزينا نمعني شوية تشواش انت هناك تورزينا تزيقز حفيان إذا سيغ دخت جمي أزيج زمي أزيج حفيان أولش كان عندي كذا تاري السين صل سين صالحين سين العلماء صالح وعبد الله رضي الله تعالى رضي الله تعالى عن الجميع لكن لسنا قابلني عمر الخير سو عمر نيت سفولكي حنرى كيف ربي تبارك وتعالى أفولكي الحديث حقيقة قال الحديث اللي ورسيس سخبنا الفوائد ليجيس ضع عبار ليجيس ضع عظات ليجيس ضرب ربي تبارك وتعالى دا غير نفعو سوش كليس جيسنا دان قولي سفنا الدين أول تبعين ما تيوفن هذا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.